يتكلمون. هذا يؤيد ما سبق أن المصلي منهي عن الكلام، حيث أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله، والمرأة تصفح تقول هكذا. قالوا ما تقول هكذا، لأن هذا يكون له صوت وتسبيحها هكذا، لأن هذا يصير له صوت أكبر. وفي هذا دليل على أن صوت المرأة عورة، ولذلك نهيت عن التسبيح وعدل إلى الحركة في الصلاة، كل ذلك من أجل أن صوتها عورة وأنها لا يجوز لها أن تتكلم عند الأجانب لغير حاجة وضرورة. لأنه إذا كانت نهيت في الصلاة عن التسبيح وأمرت بالتصفيق فمن باب أولى أن تنهى في غير الصلاة. إذا كانت نهية عن الكلام في الصلاة وهو دين وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وأرشدت إلى أن تصفق، كل هذا مما يدل على أن المرأة على أن صوت المرأة عورة وأنها لا تتكلم عند الأجانب. وهذا يبين لك أنه عدل عن التسبيح إلى التصفيق لأجل عورة الصوت. وإذا كان هذا في الذكر وفي الصلاة فمن باب أولى أن تنهى عنه خارج الصلاة وفي غير الذكر، إلا لضرورة أو حاجة من بيع أو شراء ونحو ذلك. صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لهذا أن الخشوع في الصلاة لا يبطلها، أن البكاء في الصلاة لا يبطل الصلاة. قولي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لهذا أن الخشوع والبكاء في الصلاة لا يبطلها. نعم القدر. هل يجوز استعانة الكفار على ظالم إذا كان الظالم من المسلمين؟ فلا يجوز استعانة بكافر على مسلم. استعانة الكافر المسلم بالكافر على المسلم ولو كان ظالم لا تجوز. أرجو منك أن تتكلم عن آداب طالب العلم. آداب طالب العلم كثيرة، ولكن كما جمع بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ طول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ما لهذا تعلم أن هذه آداب طالب العلم. وأيضا من آداب طلب العلم أن يحذر طالب العلم عن مسائل الجدل، وأن لا يسأل مسائل يجادل فيها، وأن لا يسأل مسائل يتعنت فيها. كل ذلك من أسباب حرمان العلم. وكونه يلقي على المشايخ أسئلة التعنت، هذا من أسباب حرمان العلم. أو يلقي على المشايخ أسئلة ليعددهم، فهذا أيضا من أسباب حرمان العلم وليس من آداب الطالب. فلقد ربما أنه يحرم العلم بأسباب الجدل والمجادلة والمماراة، فعليه أن يحذر المجادلة مع زملائه ومع علمائه، وعليه أن ينصح لزملائه ولعلمائه. ومن آداب طالب العلم أن يكثر الدعاء في أوقات الإجابة. ومن آداب طلب العلم أن يقتني الكتب المفيدة التي هي في كتب التوحيد، حتى إنه إذا عرف الله عز وجل عرف ما بعد ذلك. ومن آداب طالب العلم أن يعمل بالعلم، أن يعمل بعلمه. كان السلف الصالح إذا مر بهم حديث حاولوا العمل به ولو مرة، يعني مثل دعاء الاستفتاح ورد عن 5000 ألفاظ و6000 ألفاظ، يداوم على واحد المشهور، ولكن في كل صلاة يعمل بحديث. فمن أسباب تحصيل العلم أن يعمل بما علم، في كل يوم يمر بك حديث تحرص على تطبيقه والعمل به. ومن أسباب تحصيل العلم أن تخلص عملك لله، وأن تريد نجاة نفسك، وأن تريد أن يمن الله عليك بالصراط المستقيم. يعني معنى ما تطلب العلم تقول أبرح علم الناس، أن تطلب العلم قبل لأجل أن يتبينك الطريق لتسلكه. تطلب العلم لعله أن يتبين لك الطريق لتسلك الطريق. فإذا كانت هذه نيتك فحينئذ يوفقك الله جل وعلا لأشياء بعدك. ثانيا عدم العجلة، يعني بعض طلاب العلم إذا تعلم له 6 أشهر تعلم له مسألة قال خلاص صرت عالم، وأنا بصير أحلل وأحرم وأفتي وبصير شيخ مثل شيخ. هذا من أسباب حرمان العلم. بل عليه أن يصبر، إذا قال وطول زمان يلزم ركب العلماء حتى يؤذوه الناس في طلب العلم منه. يعني إذا قال هو أنا قد بلغت ما نفع ولا انتفع، لكن لبدأ يطلب العلم وصبر وصبر وصبر حتى الناس يتشوقون إلى ما عنده. إنهم يقولون قد بلغ رتبة العلم، هذا له سنين يطلب العلم. فالناس هم الذين يستخرجون ما عنده ويؤذونه، يعني يطلبون منه، هذا هو الذي يفيد. حتى إن مشايخه يقولون ابذل ما عندك، حينئذ يحسن منه ذلك. أما كل إنسان يطلب العلم سنة أو 6 أشهر أو 2 سنين أو 3 سنين، ما ضر المسلمين إلا مثل هذا، حيث أنه ما يكون عنده تقى ولا ورع ولا نظر في الأدلة ولا نظر في كلام أهل العلم، بس يأخذ يمشي فيحدث الاختلاف بين المسلمين والجدل بين المسلمين والقيل والقال والتفرق والتعصب، فلو أنه صبر لعرف ما ينبغي أن يؤخذ وما يترك. ولذلك قال السلف: ما ينبغي لطالب العلم أن يتصدى لشيء حتى يأمره شيخه بذلك ويشهد له شيخه بذلك أنه بلغ. هكذا طريقة السلف رحمهم الله. فبهذا تعلم أن فرق بين ما أنت تشهد لنفسك وبين ما الناس يطلبون منك، لأن هذا شيء مشاهد، أن طالب العلم إذا أخذ يطلب العلم على المشايخ والعلماء وصبر، الناس ينظرون إليه ويطلب العلم، ثم بعد ذلك يحبونه، ثم بعد ذلك يطلبون ما عنده من العلم، فهذا هو الذي ينفع. أما الذي في أول وهلة هذا من أسباب أنه يضر ولا ينفع. هل يجوز لولد أن يعتمر عن والدته التي لا تقدر على الراحلة؟ إذا كانت لا تستطيع فلا بأس بذلك، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: هل يجوز إخراج الزكاة الفطر نقدا؟ لا، لا يجوز، فلا بد من إخراجها من طعام. عندما يكون الإنسان في صلاة النافلة ثم تقام الفريضة، هل يسلم من صلاته؟ من أهل العلم من قال يتمها، ومنهم من قال يقطعها، والأظهر لي والله تعالى أعلم هو الأول، أنه يتم صلاته ولا يقطعه. طيب ليش نعم؟ ثلاث صلاة الابتداء، فرق بين الابتداء وبين الاستمرار. كيف الجمع بين حديث قلتين وحديث ان الماء طاهر لا ينجسه شيء؟ نعم، يحمل الماء طاهر لا ينجسه شيء على ما فوق قلتين، وحديث قلتين على ما دون القلتين. فحديث القلتين اذا قيل في صحته قالوا انه مخصص لعموم ان الماء طاهر لا ينجسه. إذا كان أول يوم عيد الفطر فهل أفرغ من اعتكافي بعد صلاة المغرب أو العشاء؟ العشر تتم في غروب الشمس ليلة العيد، والفقهاء قال الأفضل إنه ما يخرج إلا بعد صلاة العيد إلى هبه، وأنت عرفت الحكم. العشر تتم في غروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس وقيل إن الليلة تعيد فأنت تم اعتكاف. ولكن من الفقهاء من استحسن أن يبقى إلى صلاة العيد. هل يجوز الزواج بدون أن تعرف الزوجة الأولى أم لا؟ الزواج إذا خطب من الولي ولو لم تعرف الزوجة، لأن الولي لا بد أن يأخذ رأيها وأن يستشيرها، فإذا أخذ رأيها واستشارها ثم أعطاه الولي حتى ولو لم تعرف الزوجة فالزواج صحيح. ها؟ الزواج الثاني ولو لم تعلم الأولى ما لها إذن في ذلك، لو استأذنتها ما أذنت. إنني قد أقرأ في اليوم الواحد ربع القرآن لكن لا أخشى في هذه التلاوة من قسوة القلب. الخشوع مو متوقف على البكاء، لكن المراد بالخشوع خشوع القلب، إذا مرت بك الآيات أنك تأثر يقول هل أنا أعمل هذا أو هل أنا أرتكب هذا، أو إذا مر بك أمر تقول هل أنا أعمل بهذا الأمر، وهكذا تحاسب نفسك على هذه الأشياء التي تمر بك من القرآن، فأنت تجاهد نفسك وإن بكيت بحسن، ولكن الخشوع المراد به هو حضور القلب. والله لا يؤمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائقه؟ بوائقه شروره وغوائله، شر ما يأمن شر جاره. ونفي الإيمان هنا ليس نفي الإيمان في الكلية، إنما نفي لكمال الإيمان الواجب هذا. ونسأل الله عز وجل، ونقول ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا بلا سخر فيه ولا نصب ولا منة فيه لأحد. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار، ووالدينا ووالديهم، جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوه الا بك، يا حي يا قيوم، لا اله الا انت، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك. اللهم يا حي يا قيوم، نسر أمور ديننا ودنيانا، فرج همومنا وغمومنا، لبس كروبنا واقض ديوننا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.